قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه. عثمان بن ابي شيبه ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته الا الترمذي والا النسائي فقد اخرج له في عمل يوم الليله. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. عن منصور. منصور بن المعتمر وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. عن الحكم. عن الحكم بن عتيبه وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. سعيد عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. انتهى. نعم. والله تعالى اعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وأمدكم بطاعته وعونه. يقول الأخ قوله لا تخمروا رأسه، هل يعني أن رأسه مفتوحا عند كفنه؟ مفتوح في رأسه، في رأسه يعني مكشوف، يعني مثل ما يكون في حال حياته ان الثياب انما هي على كتفيه وما فوقهما يكون مكشوف. اذكروا موتاكم بخير، هل هذا حديث صحيح؟ ما اذكر، لا ادري. يقول كيف يكون الثناء على الميت ومتى يثنى عليه؟ هل عند السماع بخبر موته أو عند دفنه؟ والله أقول ليس له وقت معين، يثنى عليه يعني عند السماع أو عند الدفن، كل ذلك ممكن. إيش؟ لا، يعرف حاله. أقول يتكلم يعرف حاله، ما يعرف حاله يسكت، يعني يستغفر له ويسكت. يقول لماذا جعلنا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم على القبر إذا كان قديما ولم نجعل من خصوصياته إذا كان القبر حديثا؟ كيف جعلنا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الميت إذا كان مقبور قديما، صلاة على قتلى أحد، ولم نجعل من خصوصياته الصلاة على القبر؟ لأنه صلى على القبر الذي كان رطبا كما مر بنا، وصف وراءه وصلى بهم، فهذا جاء أنه صلى وهم صلوا معه. وأيضا يعني هذا يعني لو لم يأتي يعني ما يدل على ذلك أنهم صلوا معه، فإنه يعني ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم تفعله أمته، ولكنه هناك لما قال كالمودع إلى الأحياء والأموات يعني يدل على أن هذا فعل منه، ونحن لا نفعل أننا يعني نذهب في نهاية أمرنا نودع الأحياء والأموات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أخبر بأجله وقرب أجله ونحن ما ندري متى أجالنا. امرأة تعيش مع أهل زوجها في بيت ضيق ولها 3 أولاد ينامون معها في غرفتها، فهل يجوز لها أن تمنع الحمل مؤقتا حتى تستقل في بيت لها؟ لا، إذا كان أنه يترتب عليها مضرة فيما يتعلق بالحمل وبالتربية الأولاد من ناحية أنهم يعني يتوالون يعني كل سنة يكون في ولادة، فقد تلد والشخص الذي قبله لم يعني يمشي، فلها أن تعمل شيء يؤخر لا يقطع. وأما قضية أن يكونها في مكان أو في حجرة وكون الحجرة يعني يمكن أنها تأخذ يعني أكثر من 3 ما في ذلك، يعني فإنها الأولى أن تفرح يعني بالولد، كثرة الولد. نعم. هذا استدراك، الله يعين. نعم. أقول أنتم ماذا حددتم البداية يا شيخ؟ البداية. بداية الدرس في الإجازة. يوم الجمعة 9 ربيع الأول. يعني بعد 2 أسبوع. الأخ يقول نحن طلاب في مدارس تابعة لوزارة المعارف، وتنتهي اختباراتنا في اليوم الثلاثاء الموافق 13/3/1422. على كل يعني الظاهر ان الوقت الظاهر ان العدد الذي يعني يكون من الجامعة اقل او انه قليل، وان الانسان يعني بين المغرب والعشاء ما راح يفوته ان شاء الله يعني شيء فيما يتعلق بالمذاكرة والاستعداد للاختبار، يعني لو اخرناه يعني زيادة يمكن الوقت يضيق علينا وما نتمكن من تكميل الكتابين. في الحديث الأخير وقصت، إيش معناها؟ يعني وقصته يعني سقط منها ودقت عنقه وكثرت عنقه